القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان في الأربعين للشاعر الفلسطيني راشد حسين. وتسلمين علي مثل الآخرين، وتباركين بعيد ميلادي بعام الأربعين. لو كنت أيتها الصغيرة تعرفين معنى دخول الناس في قفص يسمى الأربعين، ما كنت جئت تباركين، لكن رأيت الوافدين يتمتمون مهنئين، ففعلت مثل الوافدين. أعوامك العشرون أجمل ما عرفت من السنين، كالقبلة الأولى تظل على شفاه العاشقين. ستدق موسيقى الشباب فترقصين، وستضربين الأرض بالقدم اليسار وباليمين. أما أنا فوقار عام الأربعين سيشدني، سيصيح بي اجلس مع المتفرجين، اجلس مع المتفرجين. حتى ثيابي سوف يغزوها وقار الأربعين، لابد أن أختارهن بذوق إنسان رزين. فقماش بذلاتي رمادي حزين، أو فاتح يجد المساء عليه ملجأه الأمين، كي لا يقال يقلد الصبيان بعد الأربعين. ولو استطعت لما دعوت سوى الشيوخ المتعبين، المطفئين الشمعة الستين والمتأهبين، حتى أراني بينهم طفلا بعام الأربعين. لكن أتيت تباركين. فإذا مررت غدا أمامك في جموع العابرين، وسمعت إنسانا يقول بأنني رجل رزين، قولي له لكنه رجل حزين. لولا الحياء لراح يركض كالصغار الضاحكين، لكنه رجل حزين بالرغم عنه يسير نحو مقاعد المتفرجين. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.